بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. المحاضرة المنيني مقدم لكم الدرس 34 شرح نظم قرة الأبصار بسيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد المنيني حفظه الله تعالى بتاريخ 2 يوليو 2018 ميلادية. الدرس الماضي كنا قد توقفنا عند البيت 162 من النوم، هذا قال المنطقي رحمه الله تعالى: وبنت خير المرسلين الصورى اسما نساء العالمين قدرا مولدها في عام أم كان من مقدم الفيل ولما بانا لها من الأعوام 15 زوجها حيدرة خير البشر وولدت له من الأولاد بنتين وابنين بلا عناد الحسن الحسين ثم زينب وأم كلثوم إليهم تنسب وولدت رقية ومحسنا أيضا ومات في الصبا ودفنا ثم ابن جعفر بنى بزينب وولدت له عليا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الأستاذ اسلام له انتاب إن شاء الله مع الأبيات اللي قدمته. قال: وبنت خير المرسلين الصورى أسماء نساء العالمين قدرى مولدها في عام أم كان من مقدم الفيل. أنا وبنت خير العالمين الصورى هي فاطمة رضي الله عنها، فهي أصغر بناته صلى الله عليه وسلم. وراهو قال بعض قال كلبي عنها أصغر منها رقية، غير هو هو اللي مشهور. وسماها فاطمة لأن الله تعالى قد فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة. في المواهب أنه روي مرفوعا: إنما سميت فاطمة لأن الله قد فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة. إذن وبنت خير العالمين الصغرى أسمى نساء العالمين، أنها عنها هي أعظم، وأسمى نساء العالمين قدرا منها شرفا ومنزلة، به اللي في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: أما ترضين أنك سيدة نساء العالمين؟ قالت: يا أبتي فأين مريم؟ قال: تلك سيدة نساء عالمها. أسماء نساء العالمين قدرا، أنا عنها هي أسماء نساء العالمين قدرا، معناها عنها هي أعظمهم منزلة وشرف. أين تخلقت؟ قال: مولدها في عام أم كان من مقدم الفيل ولما بانا لها. إذن مولدها في عام أم، أنا خلقت عام 41 من مقدم الفيل لمكة، ولما بانا لها من الأعوام 15 زوجها حيدرة خير البشر. معناها من عادت عندها بانا فمناها ظهرة لها من الأعوام 15 يعيدها هي فاعلة بانا منها ظهرة، أناها من عادت عندها 15 سنة وخمسة أشهر أيام من الشهر. زوجها صلى الله عليه وسلم حيدرة، قال: زوجها حيدرة خير البشر. وذاك الزواج بأمر من الله تعالى، به اللي في الحديث: إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي، رواه الطبراني. وكان علي رضي الله عنه سن ذيك الساعة يوم التزويج 24 سنة وشهر ونصف، هذا على على على الراجح على أنه أسلم وله 20 سنة حق. زين. مولدها في عام أم كان من مقدم الفيل، ولما بنى لها من الأعوام 15 زوجها حيدرتان خير البشر، فولدت له من الأولاد بنتين وابنين بلا عناد. معناها عن فاطمة رضي الله عنها ولدت لعلي رضي الله عنه بنتين وابنين بلا عنادي، لا هو له فسرهم لنا بلا عنادي منها خلاف حق. الحسن والحسين معناها هما الحسن، وذاك ولد في رمضان سنة 3 من الهجرة عند الأكثر، ذاك بعده الأكثر ذاك الذي الأكثر، والحسين ولد في شعبان سنة 40 في قبل الأكثر مولي، وقتل طبعا يوم عاشوراء سنة 61 بأرض كربلاء. إذن الحسن والحسين ثم زينب، زينب ولدت في حياة جدها وكانت لبيبة جزلة عاقلة لها قوة جنان، كانت زينب وأم كلثوم ذيكم اللي ولدت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أكم عن الحسن والحسين ثم زينب وأم كلثوم إليهم تنسب، وولدت رقية ومحسنة أيضا، ومات في الصبا ودوفنا. عنهم اللي وولدتهم اللي لعلي رضي الله عنه رقية ومحسنة أيضا، معناها عنها أولادها 6، 3 ذكور وثلاثة إناث، وثلاثة إناث. إذن وولدت رقية ومحسنة أيضا، ومات في الصبا سابق يبلغ ودفن حق. هذا لهم وقف إن شاء الله تعالى عند ثم ابن جعفر بنى بزينب. السلام عليكم وإلى حلقة أخرى أستودعكم الله.